نعم، السائل يقول: هل ما حكم بيع التلفاز للكفار؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وذلك بيع الأمر المحرم أو الذي يسخر في الحرام من الكفار. الصحيح أنه لا يجوز إبعادا للمسلم وتنزيها له عن الحرام، فإنه يتلف الأمر الحرام، لكن التلفاز إذا يستخدم عند أناس استخداما مباحا يجوز أن تبيعه لهم إذا كانوا يستخدمونه في المباح فقط. أما في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والأغاني ونحو ذلك فهذا لا يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.